وهي سورة الأنبياء وعدد آيها 112 آية، نزلت في مكة المكرمة وهي من أوائل السور التي نزلت على نبينا عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود الإمام في القرآن وعلومه وقراءاته قال: سور الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء هي من قدامى السور وأوائلها، يعني التي نزلت في أول الإسلام وصدره في مكة المكرمة. وكل هذه السور وقد مضت مفسرة مبينة موضحة، كلها مما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأرض المطهرة، في هذه الأرض المقدسة، في هذه البقعة أشرف بقاع الأرض على الإطلاق والشمول والاستغراق. ثم قال شاكرا لربه متفاخرا بذلك معددا نعم الله عليه فقال: وهي من تلادي، أي من السور القديمة عندي التي حفظتها وعلمت معناها وتتبعت أحكامها وعلمت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تأويلها وتفسيرها من قصص ومن أحكام ومن عقائد ومن الكلام عن الأمم السابقة المؤمنة والكافرة سواء. قال تعالى: اقترب للناس حسابهم. البسملة تكلمنا عنها أكثر من مرة في أوائل السور، وندخل للموضوع رأسا فنقول: قال تعالى اقترب للناس حسابهم. سعد بن أبي وقاص استضاف رجلا من العرب فأكرمه ثم عرفه برسول الله عليه الصلاة والسلام ليؤمن به، فاقطع رسول الله أرضا وواديا. جاء هذا الضيف إلى سعد وقال: لقد أقطعني رسول الله أرضا من وصفها ونعتها كذا وكذا، أريد أن أقطعك منها قطعة. قال: لا تفعل ولا حاجة لي بها، فقد نزلت اليوم سورة ذهلت لها عقولنا وكرهنا لها الحياة وقد انتهت وقربت الساعة. قال: ما هي؟ قال: اقتربت الساعة، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ولذلك هذه السورة ابتدأت بالكلام عن الساعة وانتهت بالكلام عن قصص الأنبياء وعبرها وأحكامها وما فيها من عظات وما فيها من أحكام وما فيها من مواعظ تنذر الكافر وتبشر المؤمن. اقترب للناس حسابهم، أي اقتربت الساعة وقرب وقتها وزمنها. اقترب للناس، أي اقترب من الناس، اللام هنا بمعنى من. اقترب من الناس وآن الأوان وأصبحت الساعة قريبة، ولا يكون الحساب إلا يوم القيامة وهم في غفلة معرضون. هذه الواو يقال لها واو الحال، أي حال كونهم معرضين عنها وعن أهوالها وعن عذابها وعن اليوم فيها الذي هو كألف سنة مما تعدون. الناجي منهم من المعروضين على الله لا يكاد ينجو حتى يصل لما لا تطيقه نفس بشرية، ولو كانت الدنيا لا تزال لمات موتات قبل أن يعلم النتيجة، وأنه من الناس الذين رضي الله عنهم وسيدخلون الجنة في هذا اليوم الذي يشيب فيه الرضيع، في هذا اليوم الذي يشتد به البلاء على الناس ويشتد فيه العرب حتى يغرقوا في عرقهم، البعض للركبة والبعض للسرة والبعض للثديين، وبعضهم يغمر فيها بحواس. ومن هنا كانت مزية في هذا اليوم للمؤذنين، فقد قال عليه الصلاة والسلام: المؤذنون يوم القيامة أطول الناس أعناقا، ومن لم يفهم ذلك لا يفهم الحديث. وما الجمال في طول العنق أكثر من اللازم. هنا يوم العرض على الله، يوم الشدة والكرب، من كان طويل العنق طول ما ذكره الله على المؤذنين، مهما غمر في العرق وفي المحنة والعذاب، تبقى حواسه في منجاة من ذلك. العينان والأذنان والمنخران والفم، اقترب للناس حسابهم على أن قيامة كل إنسان موته، فهو بموته تكون قد انطفت وانطغت صحيفته في الدنيا، ويبتدئ حسابه في القبر. من ربه؟ يسأله الملكان. من نبيه؟ ما دينه؟ فإن أجاب بما نجح فيه وفاز، يريه عن يمينه ويقول له: هذا مكانك من الجنة. فيرى بعينيه ما لا يحده البصر من أنواع النعيم، مما تقر به عينه وتلذ به نفسه، ويعيش في هذا النعيم ممتع الروح والنفس إلى البعد. ثم يقول له: انظر يسارك، هذا مكانك من النار، فيما لو لم تكن جئت مؤمنا موحدا تائبا. فيزداد حمدا لله على أن أنجاه من النار وأنقذه منها، والعكس بالعكس. يرى ما على يساره للكافر وللعاصي، فيزداد عذابا في نفسه وروحه، ويزداد حسرة عندما يقال له: انظر على يمينه، لو أحسنت الجواب وعشت مؤمنا في دنياك، أين كان سيكون مكانك ومقامك؟ على أن الرسالة المحمدية نفسها هي العلامة الأولى لقرب الساعة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: بعثت والساعة هاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، أي ما بين القيامة وبين ما مضى، كقدر ما بين السبابة والوسطى. ولكننا لا نعلم كم مضى لنعلم ما يأتي. ومن هنا بقيت يوم القيامة، بقي اليوم مجهولا عند الخلق، لا من ملك مقرب ولا من نبي مرسل. وفي حديث جبريل الذي جاء فيه نبي الله عليه الصلاة والسلام يسأله فيما سأله: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بعلم من السائل، ولكن علاماتها، وأخذ يدخل علاماتها، ولها علامات صغرى وكبرى، وتكاد العلامات الصغرى كلها تكون قد مضت، ونحن ننتظر العلامات الكبرى، وهي من الهول بمكان، ومن الفتنة والبلاء بمكان. أنقذنا الله من فتنها وبلائها، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، حال كونهم معرضين غافلين عما يجب أن يكونوا عليه من تقى، من تجديد توبة، من إيمان بالله وبرسله، من عمل بما جاء في كتب الله وعن رسول الله بيانا وتفسيرا وشرحا. الله ينزل هذا ويقول لعبده أولا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم لأتباعه من المؤمنين، ليتعظوا ويبتعدوا عن الإعراض والغفلة، وقليل من يفعل ذلك. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا كانوا إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. ما من ذكر نزل عليهم على رسولهم، والذكر هنا قد يكون القرآن، وقد يكون محمدا عليه الصلاة والسلام. وما سيأتي من آية يمكن أن يفسر به كل ذلك. وعلى أي اعتبار؟ كان الذكر القرآن، فالقرآن الذي نزل عليه ونطق به هو نبينا صلى الله عليه وسلم. وإن كان الذكر نبينا عليه الصلاة والسلام فمعنى واحد، فهو الذي ذكرنا وذكر الأمم معنا والخلائق إلى يوم القيامة، وعظهم، أنذرهم، بشرهم، بين لهم ما ينفعهم مما يضرهم. لم يذهب إلى الرفيق الأعلى حتى لم يترك شاذة ولا فاذة، إلا بينها لأمته ولقومه، وليبينها بدورهم لمن يأتي بعدهم. تسمعون ويسمع منكم غيركم، ويسمع من يسمع منكم. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. وهكذا الإسلام بلغنا، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه أمته من الصحابة مهاجرين وأنصارا، وهم بلغوا من بعدهم من التابعين، والتابعون بلغوا تابعي التابعين. وهكذا حدث في مشارق الأرض ومغاربها. الآباء والأجداد نقلوا إلينا هذا الكتاب من الصدور وفي الطروس ومن الأذن ومن بين الشفتين،